يقول السائل: هل البخور يفطر الصائم؟ أقول بالله التوفيق: البخور لا يفطر الصائم، وقد كان البخور موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى من استعمل البخور بأن يفطر، والله أعلم.